بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب البر والصلة: باب ما جاء في الإحسان والعفو. قال: حدثنا بندار وأحمد بن منيع ومحمود بن غيلان قالوا: حدثنا أبو أحمد الزبيري عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، الرجل أمر به فلا يقريني ولا يضيفني فيمر بي، أفأجزيه؟ قال: لا، أقره. قال: ورآني رس الثياب، فقال: هل لك من مال؟ قلت: من كل المال قد أعطاني الله من الإبل والغنم. قال: فليرى عليك. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عائشة وجابر وأبي هريرة رضي الله عنهم، وهذا حديث حسن صحيح. وأبو الأحوص اسمه عوف بن مالك بن نضلة الجشمي، ومعنى قوله أقره أضفه، والقراء هو الضيافة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول لنا أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في الإحسان والعفو. الإحسان هو الإحسان، يعني يكون بالقول وبالفعل والمعاملة الطيبة، ومعناه واسع. وأما العفو هو التجاوز والصفح عن الإنسان، ولا شك أنه يدخل تحت الإحسان، فالإحسان أعم من العفو، لأن الإحسان يكون في إعطاء وبدل، ويكون في تجاوز، لأن هذا إحسان. وأما العفو هو تجاوز عن شيء، تجاوزا عن شيء فهو أخص من الإحسان. وقد أورد أبو عيسى حديث مالك ابن نضلة والد أبي الأحوص رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا، أو أنه هو الرجل، هو يقول: قلت يا رسول الله، الرجل أمر، قال أبو الأحوص، قال مالك بن نضلة والد أبي الأحوص: يا رسول الله، الرجل أمر به فلا يقريني، يعني ولا يعطي حق الضيافة، أفأجزيه إذا مر بي؟ بمعنى أنني لا أقريه وأعامله بالمثل وأعمل معه مثل ما عمل معي، لأنه لم يقرني فإذا جاء إلي لا أقريه. قال: لا، يعني لا تعامل هذه المعاملة، لا تقابله بالمثل، بل أقره، يعني أضفه وأعطيه الضيافة، وأحسن إلى، يعني ومعنى ذلك أنه يحسن إلى من أساء إليه، ما يكون شأنه أن من يحسن إليه يحسن إليه، ومن لا يكون كذلك فإنه يعامله بالمثل، بل يحسن إلى من أحسن إليه وإلى من أساء إليه، يقابل بالإحسان، يقابل بالإحسان من أحسن إليه ومن أساء إليه. ولهذا جاء في الحديث: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، أو إذا قطعت رحمه وصلها، يعني معناه أنه يصل من قطعه ويحسن إلى من أساء إليه. والله عز وجل يقول: وإما ينسغنك ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد مالك بن نضلة رضي الله عنه أنه لا يعامل من عامله تلك المعاملة، وهي أنه لا يضيفه ولا يعطيه القراء، لأنه لو جاء إليه هو، أي هذا الذي عمل هذه المعاملة، أنه يعامله بالمثل، وأنه يجزيه بمثل ما جزاه به، قال لهم لا يعني أقره يعني أعطه الضيافة. وقال ورآني رث الثياب يعني ثيابه ليست نظيفة. فقال هل لك شيء من المال؟ قال من يعني أعطاه الله من أنواع المال. فقال إذا أنعم الله عليك فليرى عليك يعني يرى أثر النعمة. قد جاء في الحديث في لفظ آخر إن الله إذا أنعم على إن الله يحب إذا أنعم على عبد أن يرى أثر نعمته على عبده. ومعنى ذلك أن من أعطاه الله المال وأحسن إليه فإنه يظهر أثر هذه النعمة عليه، لكن لا يسرف ولا يعني يتجاوز الحدود بأن يعني يأتي بشيء شهرة وشيء فيه غلاء وفي شيء فيه زيادة وتجاوز، وإنما يكون معتدلا متوسطا يعني لا إسراف ولا تقتير. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فهو لا يكون على هيئة الذي لا يعرفه يظن أنه فقير فيفكر في التصدق عليه مع أنه غني، وإنما يكون بهيئة معتدلة متوسطة يعني لا يسرف ولا يكلف نفسه بزيادة النظافة وزيادة اللبس بحيث يعني يكون يعني فاخرا ويكون ثمينا ويكون غاليا، وإنما يكون معتدلا متوسطا. قال حدثنا بندار. بندار هو محمد بن بشار وهذا لقبه، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، وهو شيخ لأصحاب كتب الستة. وأحمد بن منيع. وأحمد بن منيع ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. ومحمود بن غيلان. ومحمود بن غيلان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا أبا داود. عن أبي أحمد الزبيري. أبو أحمد الزبيري هو محمد بن عبد الله الزبيري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان. سفيان الثوري، سفيان بن سعيد الثوري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي إسحاق. أبو إسحاق السبيعي هو عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي الأحوص. عن أبي الأحوص وهو عوف بن مالك وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي. عن أبيه أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد وأصحاب السنن. قال وفي الباب عن عائشة. عائشة هم المؤمنين رضي الله عنها صديقة من الصديق، وهي من أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجابر. وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما أحد المكثرين من الحديث. وأبي هريرة. وأبو هريرة هو أكثر الصحابة حديثا. هنا نقل عن من كلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في مسألة اللباس الجميل وتركه، يقول وكذلك اللباس، فمن ترك جميل الثياب بخلا بالمال لم يكن له أجر، ومن تركه متعبدا بتحريم المباحات كان آثما، ومن لبس جميل الثياب إظهارا لنعمة الله واستعانة على طاعة الله كان مأجورا، ومن لبسه فخرا وخيلا كان آثما، فإن الله لا يحب كل مختال فخور. فهذه المسائل ونحوها تتنوع بتنوع علمهم واعتقادهم، والعبد مأمور في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم هذا كلام جميل وتفصيل جيد. نعم. حدثنا أبو هاشم الرفاعي محمد بن يزيد قال حدثنا محمد بن خضير أبو هشام قال حدثنا أبو هشام الرفاعي محمد بن يزيد قال حدثنا محمد بن خضير عن الوليد بن عبد الله بن جميع عن أبي الطفيل رضي الله عنه عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تكونوا إمعه تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ثم أورد أبو عيسى هذه الترجمة هذا الحديث عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي قال لا تكونوا إمعة، يقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم على أنهم إذا أحسنوا أن تحسنوا وإذا ظلموا أن لا يحصل منكم الظلم وإنما يحصل منكم الإحسان. فقوله لا يكون أحدكم إمعة يعني أنه تابع لغيره، تابع لغيره ليس له يعني طريقة صحيحة وليس له منهج صحيح، وإنما هو مع من يستجره ويعني يستهويه على أي شيء يريده، فهو يكون مع كل أحد، يكون مع كل ناعق، يكون مع كل ناعق، ونهايته أنه يكون مع الأخير، لأنه إذا جاء واحد كان معه ثم إذا جاء آخر بالعكس صار معه وهكذا، فتكون نهايته أنه مع الأخير، وما كان قبل ذلك فإنه قد ترك لأنه مع كل من يستهويه. هذا هو الإمعة الذي يكون تابعا لغيره، تابعا لغيره ليس له، ليس عنده ثبات وليس عنده استقرار، وإنما يميل يعني مع الناس حيث ماله ويطير مع الرياح، فليس له ثبات وليس له استقرار. قال تقول أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا، المقصود من الترجمة قوله إنما أحسن أن أحسن أحسننا لأن فيه الإحسان، والمعنى أن الإحسان يكون مع الإحسان دائما ولا يكون مع الظلم، فهو مع الإحسان نحسن إليه ومع الإحسان يعني إذا ظلم يعني يقابل السيئة بالحسنة ويجزي بالسيئة في إحسانه، كما مر في الحديث الذي قبل هذا أن الإنسان يحسن إلى من أحسن إليه وإلى من أساء إليه، وهذه المعاملة الطيبة التي نتائجها عظيمة وعاقبتها حميدة. إن أحسنوا أحسننا وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم يعني هيئوا أنفسكم وعودوها على أنهم أن تكونوا مع من أحسن ولا تكونوا مع من أساء، أن تكونوا محسنين لا أن تكونوا مسيئين ظالمين، لأن يعني هذا هو شأن المؤمن أن يكون كذلك. والحديث في إسناده أبو هشام الرفاعي، أبو هشام الرفاعي، نعم أبو هشام الرفاعي وهو ليس بالقوي. نعم. قال حدثنا أبو هشام الرفاعي محمد بن يزيد ليس بالقوي، أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه. نعم. عن محمد بن فضيل هو بن غزوان ثقة صدوق أخرج أصحابه في ستة. عن الوليد بن عبد الله بن جميع وهو صدوق يهم أخرج له خالف المفرد ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي. نعم. عن أبي الطفيل، أبو الطفيل وهو صحابي صغير أخرج له أصحاب الكتب. نعم. نعم. عن حذيفة، عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أخرج أصحاب الكتب الستة. يقول السائل الإنسان الذي يتابع أهل البدع ما أنه غير متعلم هل هو ممن يسمى إمعة؟ الجاهل الذي يتابع عن جهل يعلم ويستنقذ لأنه ابتلي بمن جره إلى سوء ولا يعرف الخير ولا يميز السليم من غير السليم والصحيح من غير الصحيح، فمثل هذا يعلم يعني كما أنه تبع أولئك لجهله، فعلى أهل السنة أن يدلوه على السنة وأن يعني يجذبوه إليها حتى يكون منهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في زيارة الإخوان. قال حدثنا محمد بن بشار والحسين بن أبي كبشة البصري قال حدثنا يوسف بن يعقوب السدوسي قال حدثنا أبو سنان القسملي هو الشامي عن عثمان بن أبي سودة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وأبو سنان اسمه عيسى بن سنان. وقد روى حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا من هذا. ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث في زيارة الأخوان، يعني الأخوان في الله إن كونهم يتزاورون ولو بالسفر وبالذهاب إليهم، يعني هذا مما هو مطلوب وما رغب فيه الإسلام، وذلك فيه التعالف والمودة والمحبة، ويكون ذلك من أجل الله، يعني الإخوان في الله. وأما الإخوان في النسب فإن صلة الرحم مطلوبة، وأما الإخوان لهم ليسوا إخوان في الله، هؤلاء ليسوا من ذوي الأرحام، ولكنهم أخوة في الله يزارون في الله، يزارون في الله ويعاملون المعاملة طيبة لله. وأما من كان قريبا فإن فيه رحم، المطلوب وصلها وحصول الصلة بين الأرحام. وقد أورد أبو عيسى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زار أخا له، من زار أخا له، من عاد مريضا أو زار أخا له في الله، من عاد مريضا أو زار أخا له في الله. عيادة المريض معلوما أنها حق، وأنها من حق المسلم على المسلم عيادة المريض، وكذلك زيارة الأخوان في الله لما فيها من الأنس ولما فيها من التآلف والتقارب وصفاء القلوب. ناداه مناد يعني من الملائكة: طبت وطاب ممشاك، يعني طبت يعني صرت طيبا وصار ممشاك طيبا، وتبوأت نعم وتبوأت من الجنة منزلا، وتبوأت من الجنة منزلا، يعني معناها انك طبت في نفسك وطاب ممشاك، والنتيجة انك تبوأت من الجنة منزلا، تبوأت من الجنة منزلا. فيقول الإنسان بفعله وزيارته لإخوانه في الله يكون سلك ذلك المسلك الطيب، وممشى ذلك الممشى الذي وصف بأنه طيب، وجوزي بأن يهيأ له مكان في الجنة، وأن ينزل مكانا في الجنة، وأن يتبوأ مكانا من الجنة بسبب هذا العمل الصالح الذي فعله في الله ومن الذي فعله من أجل الله وفي سبيل الله. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار والحسين بن أبي كبشة البصري، هو صدوق خرج الترمذي وابن ماجه. نعم. عن يوسف بن يعقوب السدوسي، وهو صدوق خرج البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. عن أبي سنان القسملي، وهو لين لين الحديث. نعم. خرج البخاري في المفرد وابو داود في القدر والترمذي وابن ماجه. نعم. عن عثمان بن ابي سوده، وهو ثقه خرج البخاري في المفرد وابو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن ابي هريره، ابو هريره مر ذكره. نعم. قال: وروى حماد بن سلمه، حماد بن سلمه ثقه خرج البخاري تعليقا مسلم واصحاب السنه. عن ثابت، ثابت بن اسلم البناني وهو ثقه خرج اصحاب كتب السته. عن ابي رافع، النبي رافع هو نفيع الصالح في قهر أصحاب الكتب. نعم. عن أبي هريرة. نعم. يقول السائل: ما صحة هذه المقالة؟ هل هي حديث تحذر غبا تزدد حبا. ما أذكر يعني الحديث الذي ورد في هذا صحته ما تذكر. ويقول وما حكم الإكثار من الزيارة للإخوان؟ الإكثار الذي يحصل معه الإملال ما هو طيب، الاعتدال والتوسط في الأمور، لا يكون الإنسان جافيا ولا غاليا، لا يكون جافيا لا يزور ولا غاليا يكثر الترداد فيثقل أو يستثقل ويمل فعله. نعم إذا كان يعرف من صاحبه ويطلب منه أن يأتي ويرى أن ذلك يعجبه لا بأس، أما كونه من تلقاء نفسه وهو لا يعرف يعني موقف صاحبه فقد يتبرم بهذا التكرار وهذا الترداد ويستثقل يعني صاحب ذلك، هذا يرجع إلى معرفة أحوال المزور ورغبة المزور وكونه يطلب منه الإكثار وكونه يعتب عليه إذا تأخر، فإذا فعل من أجل أنه عرف منه الرغبة فإن هذا مطلوب، ولكن إذا كان ما يعرف منه الرغبة أو يعني يظهر منه التبرم وعدم الارتياح فإنه لا يثقل، لا يثقل يعني عليه، مثل ما جاء في مر بنا قريبا في الضيف الضيافة يعني 3 أيام وما زاد عليك سرقة ولا يحل له أن يثوي عنده، لا يحل له أن يثوي عنده حتى يشق عليه. يقول هل عيادة المريض خاصة بالمسلم أما الأجر حتى في الكافر؟ الكافر إذا كان من يرجى المظلوم وراء زيارته دعوته للإسلام وأنه يؤمل فإن لا شك أن الأجر حاصل، فإذا كان في الزيارة فيها استجلاب ويعني تأليف ويترتب عليها مصلحة فإنه يجر عليها وإلا فلا تفعل. هل يدخل في الزيارة مراسلة الإخوان والسؤال عنهم بالهاتف إذا كانوا بعيدين؟ نعم لا شك، يعني ما لا يعني ما لا يحصل فيه الشيء الكامل وأمكن يعني الشيء الذي دونه، ولا شك أن الزيارة والذهاب لا شك أنها أفضل وأنها أولى. وأذكر أنه قبل وفاة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه يعني 27 يوما كان في مكة، وذهبت إليه أنا وبعض الأولاد في يوم 29 من شهر ذي الحجة، ذهبت خصيصا لزيارته، فذهبنا إليه وكعادته إذا مر به إنسان يعرض عليه الغداء والعشاء وأنه يعني يطلب منه أن يعني يشارك في طعامه، فقلت له إنما أنا جئت يعني لزيارتك وسأتغدى وأرجع، فقال رحمة الله عليه قال الله عز وجل وجبت محبتي للمتزاورين في والمتحابين في، فذكر الحديث، وكان هذا يعني بعدهما ما رأيته إلا وقد مات رحمة الله عليه. هذا السؤال يتعلق في هذه القصة ونحوها، السفر لزيارة مريض أو زيارة أخ مع قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى المساجد، كيف الجمع؟ الزيارة الذهاب مثل هذا الذهاب ليس من قبيل الممنوع، لأن المقصود الذهاب للبقع من أجل التقرب فيها والتعبد فيها، أما كون إنسان يعني يزور يعني يسافر لزيارة الإخوان أو يسافر لتحصيل علم وتحصيل فائدة فإن هذا سائغ، وقد جاءت الحديث في هذا من زار أخله في قرية يعني جعل مرصدته ملكا، يعني جاء في حديث الإنسان أن يكون إنسان يسافر أن هذا شيء سائق وشيء مطلوب وليس من قبيل شد الرحال إلى إلى إلى إلى, إلى, إلى, إلى, إلى أماكن يتعبد بها، وهي ما جاء فيه شيء يدل على التعبد بها، يعني بأن يقصد بقعة ليتعبد بها، وهو ما جاء فيها الدليل. أما زيارة الإخوان أو عيادة مريض يذهب إليه أو الذهاب إليه يعني ليصلي عليه إذا كان قد مات، فإن ذلك سائغ ولا مانع منه. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الحياء. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان وعبد الرحيم ومحمد بن بشر عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن عمر وأبي بكرة وأبي أمامة وعمران بن حصين رضي الله عنهم. قال: هذا حديث حسن صحيح. ثم أرد أبو عيسى باب في الحياء، والحياء وصف يمنع من الوقوع في ما لا ينبغي، يعني استحياء، ويمنع من الوقوع في الأمر المحرم أو الأمر المكروه والأمر الذي لا يسوغ، يعني يمنعه الحياء من الوقوع في ذلك. كما أن من يسلب الحياء لا يبالي أن يفعل أي شيء، كما جاء في الحديث اللي رواه البخاري: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالحياء يمنع من الأمور المنكرة والأمور المحرمة، وقلة الحياء لا يبالي من كان كذلك في أن يفعل أي شيء غير سائغ، كما جاء في هذا الحديث الذي رواه البخاري صحيحه، وهو مما توارثه الناس عن الأنبياء، وليس خاصا بهذه الشريعة بل في الشريعة السابقة: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، أي النبوة السابقة، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا لم تستحي فاصنع، يعني معناه قلة الحياة يحصل معها عدم مبالاة، والحياء يمنع من الوقوع في الأمر الذي لا ينبغي. وقد أورد أبو عيسى هذا الحديث أنه قال: الحياء من الإيمان، وهو شعبة من شعب الإيمان، كما جاء في حديث: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. والحياء شعبة من الإيمان، فإنه ذكر الأعلى والأدنى ونص على شعبة من الشعب لأهميتها، يعني ليست الأعلى ولا الأدنى، وهي شعب كثيرة، وقد يعني نص عليها دون غيرها لما يترتب عليها من الخير، ولما في عدم حصولها والاتصاف بها من الوقوع في الأمور المحرمة دون مبالاة. الحياء من الإيمان، والإيمان والحياء والإيمان في الجنة، والإيمان في الجنة، لأن المقصود من ذلك أن أهل الحياء الذين الحياء من يعني من صفاته، أهل الإيمان الذين الحياء من صفاتهم ومن أخلاقهم، أنهم في الجنة. والحياء ينتهي بصاحبه إذا امتنع مما حرم الله حياء من الله، فإنه ينتهي بصاحبه إلى الجنة، لأنه عمل العمل الذي يصل إلى الجنة. والإيمان في الجنة يعني أهل الإيمان الذين يعني اتصفوا أخذوا به وبشعبه، واتصفوا بما يعني جاء فيه من ذلك الذي هو الحياء الذي جاء في هذا الحديث أنه من الإيمان، وجاء في الحديث المتفق عليه أنه شعبة من شعب الإيمان. والبذاء من الجفاء، والبذاء يعني البذاء الذي هو الفحش والتكلم في الكلام البذيء أو فعل الأفعال القبيحة، هذا من الجفاء. الجفاء الذي هو مقابل الغلو، مقابل غلو، لأن الجفاء يحصل بسببه عدم فعل الخيرات وعدم الإقدام إلى الخيرات بسبب الجفاء، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار، والجفاء في النار يعني أصحابه أنهم في النار. فالبذاء هو البذاءة، وهي الفحش في القول والفعل، جاء الفاحش البذيء، أيضا الفاحش البذيء مر بنا قريبا. نعم. قال حدثنا أبو كريب. أبو كريب محمد بن علاء بن كريب أبو كريب ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن عبده بن عن عبدة بن سليمان. عبدة بن سليمان ثقة أخرج أصحابه في الستة. وعبد الرحيم. عبد الرحيم بن سليمان الكناني. نعم هو. ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. ومحمد بن بشر. ومحمد بن بشر ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن محمد بن عمرو. محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي هو صديق أخرج أصحابه في الستة. عن أبي سلمة. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أبي هريرة. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه مرة ذكره. قال وفي الباب عن ابن عمر. ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه أحد العبادلة الأربعة، هو أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبي بكرة. أبو بكرة بن فيع وهو صحابي أخرج أصحابه في الستة. وأبي أمامة. أبو أمامة خدي بن عجلان ثقة صحابي أخرج أصحابه في الستة. وعمران بن حصين. عمران بن حصين أبو نجيد أخرج أصحابه في الستة. يقول السائل حفظك الله، أصبح أحدنا يجد نفسه يمشي قريبا من الجدران خوفا من الاحتكاك بالنساء في الطرقات، حيث إنهن ممن لا يبالين فيمشين وسط الطرقات، فهل هذا من الحياء المحمود أو من المذموم؟ الابتعاد عن الأمور المحرمة والأشياء التي فيها ريبة هذا أمر مطلوب، أمر مطلوب، وليس هذا حياء. يعني الإنسان يستحي من النساء، يستحي من الله، يستحي من الله بأن يعني يحصل منه أمر يعني لا يراه، والإنسان لا يبحث عن حافات الطريق، النساء الذي لهن حافات الطريق، ولكن على الإنسان يبتعد عن النساء سواء كان في وسط الطريق أو في جوانب الطريق. هذا الأخ يقول ما معنى الحياء الذي هو صفة لله عز وجل؟ لا شك أن الله عز وجل يعني صفاته كلها كمال وكلها، وقد جاء في الحديث أن الله يستحي إذا رفع العبد يديه يردهما صفرا، يعني معناه أنه متصف بهذه الصفة التي من آثارها أنه لا يرده. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في التأني والعجلة. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا نوح بن قيس عن عبد الله بن عمران عن عاصم الأحول عن عبد الله بن شرجس المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة. قال وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وهذا حديث حسن غريب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا نوح بن قيس عن عبد الله بن عمران عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحوه، ولم يذكر فيه عن عاصم، والصحيح حديث نصر بن علي. ثم ورد أبو عيسى باب في الأنات في التأني والعجلة. في التأني والعجلة، التأني هو ضد العجلة، والمطلوب هو التأني والتثبت في الأمور وعدم الاستعجال، وعدم الاستعجال، لأن الاستعجال قد يعني يوقع فيما لا يحمد أو ما تحمد عاقبته، والتأني والتثبت وعدم الاستعجال، وكل إنسان لا يقدم إلا على بينة بأن يتروى، فقد يتبين له يعني إذا انقدح في ذهني أول يعني ما يعني يهم بأمر أنه يعني يستعجل فيه، فإذا تروى وتأمل قد يتبين له أن المصلحة في الترك وعدم الإقدام على الشيء الذي يعني يفعله بسبب الاستعجال، يفعله بسبب الاستعجال. فالتأني مطلوب، التأني مطلوب، والاستعجال الذي يؤدي إلى ما تحمد عاقبته هذا يعني لا ينبغي أن يفعله الإنسان. وقد أورد أبو عيسى حديث عبد الله بن سرجس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن السمت الصالح الحسن، إن السمت الحسن والتؤدة والتؤدة والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة. السمت الحسن يعني الطريقة الحسنة والهيئة الحسنة، كل إنسان يعني يسير بسمت حسن وبطريقة مثلى يعني في يحمد عليها في أخلاقه وأدبه، وعدم وجود ما يستقبح منه. وكذلك التؤدة التي هي التأني، وهذا هو محل الشاهد، والتؤدة في العمور والتريث وعدم الاستعجال. والاقتصاد الذي هو الاعتدال والتوسط في الأمور، فلا يكون غاليا ولا جافيا، وإنما يكون معتدلا متوسطا، معتدلا متوسطا، كما قال الله عز وجل والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقصروا وكان بين ذلك قواما. ويقول أبو سلمة الخطابي ولا تغلو في شيء من الأمر يقتصد، ولا تغلو في شيء من الأمر يقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. الطرفان اللذان يتوسط بينهما الاقتصاد والاعتدال مذمومان، وهما الغلو والجفاء، الغلو والجفاء، والإفراط والتفريط. التفريط والإفراط متقابلان، التفريط فيه الانفلات، والإفراط فيه مجاوزة الحد، وكل منهما مذموم. ولهذا فإن أهل السنة والجماعة وسط بين أهل البدع، فهم وسط بين يعني في صاحب الكبيرة بين الخوارج والمعتزلة وبين المرجئة، المرجئة الذين يعني جعلوا صاحب الكبيرة ليس عليه شيء وأنه لا يضره مع الإيمان ذنب، فصار هذا الرأي فيه الانحلال والانفلات وعدم المبالاة. والآخر المقابل أنه إذا حصل من الكبيرة فإنه خرج من الإيمان وصار كافرا وصار خالدا مخلدا في النار. أهل السنة والجماعة وسط في هذا، فقالوا إن صاحب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطونه الإيمان الكامل كما تعطيه المرجئة الذين يقول لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، ولا يسلبونه أصل الإيمان فيحكمون عليه بالكفر كما تفعل الخوارج والمعتزلة، وإنما يقولون هو مؤمن ناقص الإيمان. فقولهم مؤمن خالفوا الخوارج اللي قالوا كافر، وقولهم ناقص الإيمان خالفوا المرجئة الذين قالوا كامل الإيمان، الذين قالوا إنه كامل الإيمان، فهو مؤمن ناقص الإيمان. بقولهم مؤمن خالفوا الذين كفروا وهم الخوارج والمعتزلة وأخرجوه من الإيمان، وقولهم ناقص الإيمان خالفوا المرجئة الذين قالوا هو كامل الإيمان، هو مؤمن ناقص الإيمان. هذا هو الاعتدال وهذا هو التوسط في الأمور، إن السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة، يعني أن هذه مما قال بعض العلماء بعض الشراح إن هذا مما جاءت به الأنبياء ومن أخلاق الأنبياء ومن التعاليم التي جاء بها الأنبياء، وأنها مما جاءت به النبوة. ولكن ليس معنى ذلك أن من يكون ذلك من يكون كذلك يعني يصل إلى شيء لا يستحقه، فإن النبوة لا ليست بالاكتساب وليست بتحصل يعني بالاكتساب، وإنما هي منحة ومنة من الله عز وجل يمن بها على من شاء من عباده. والنبوة والرسالة انتهت بوفاة بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فإنه لا نبي بعده ولا رسول بعده عليه السلام. وإذا فالمقصود من ذلك أن هذه الأعمال أنها من أخلاق الأنبياء ومما جاء به الأنبياء. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن نوح بن قيس هو صدوق خلفه مسلم وأصحاب السنن. عن عبد الله بن عمران عبد الله بن عمران هو مقبول خلفه الترمذي. عن عاصم الأحول هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أخرج له مسلم وأصحاب السنن وفي الباب عن ابن عباس وفي الباب عن عباس أخرجه أبو داود في سننه، وهو شاهد لحديث عبد الله بن سرجس. وهذا الرجل المقبول يعني ذاك الحديث شاهد لهذا الحديث. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن نوح بن قيس عن عبد الله بن عمران عن عبد الله بن سرجس لم يذكر فيه عن عاصم، والصحيح حديث نصر بن علي. يقول السائل أحسن الله إليك، إذا كان من طبيعة الشخص سرعة الحركة وزيادة النشاط، هل يتكلف السمت والهدوء وهل يستطيع اكتساب ذلك؟ نعم يستطيع، لأن كل إنسان يعني عنده استعجال ويروض نفسه ويعود نفسه على التأني لا شك، يعني يمكن أقول يمكن إن كان مستعجلا يمكن أن يعالج نفسه وأن يروض نفسه يعني بترك الاستعجال. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا بشر بن المفضل عن قرة بن خالد عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأشج عبد القيس رضي الله عنه: إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأناة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. قال وفي الباب عن الأشج العصري رضي الله عنه. ثم أورد أبو عيسى حديث ابن عباس في الحديث وفي عبد القيس وفيهم الأشج الذي لما قدم الوفد فإنهم استعجلوا وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما هو فإنه بقي في الإبل وعقلها ولبس ثيابه وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه النبي: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأنات. وأحد الشاهد من الحديث الأنات اللي هو التأني في الأمور وعدم الاستعجال، فالحديث يدل على يعني مدح هاتين الصفتين وهما الحلم والتأني في الأمور والتغيث وعدم الاستعجال. إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأنات. قال في بعض في الحديث نفسه قال: يصل خلق بهما أم جبلت عليهما؟ قال: بل جبلت عليهما. ومن المعلوم أن هذا الخلق أو أن هذه الأخلاق تكون جبلة وأيضا تكتسب، لأن الإنسان إذا روض نفسه على أن يتخلق بخلق وروض نفسه على ذلك فإنه قد يحصل ذلك بإذن الله. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع هو ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي. عن بشر بن المفضل ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن قرة بن خالد هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن أبي جمرة أبو جمرة هو نصر بن عمران الضبعي وهو ثقة أخرجه أصحاب الستة. وأبو جمرة هذا يعني لقبه كنيته. وهناك شخص آخر يروي عن العباس هو أبو حمزة القصاب، وهو يعتبر من المؤتلف والمختلف، لأن الرسم واحد وليس في الفرق إلا في النقط، الفرق في النقط. جمرة وحمزة، جمرة وحمزة، أبو جمرة وأبو حمزة. فالذي يروي عن ابن عباس حديث وفد عبد القيس هو أبو جمرة، والحديث في الصحيحين وفي غيرهما. والذي وأما أبو حمزة القصاب فإنه هو الذي روى عن ابن عباس حديث ابن عباس في معاوية لا أشبع الله بطنه، فإنهم الرواية بحمزة القصاب عن ابن عباس. والحاصل أن أبا جمرة وأبا حمزة وهما في طبقة واحدة، وكل منهما يروي عن ابن عباس، هما من قبيل المؤتلف والمختلف، الذي هو الاتفاق في الرسم والاختلاف في النقط والشكل، والفروق والاختلاف تكون بالنقط والشكل. أبو حمزة أبو جمرة. الأخ يفيد يقول: كان المحدثون إذا أرادوا يفرقوا بينهم إذا جاءوا عند أبي حمزة كتبوا عليه حور عين. إيش؟ حتى يفرقوا عن أبي جمرة يكتبون فوقه حور عين. حور عين؟ نعم. من يفعل هذا؟ فهكذا كان المحدثون إذا أرادوا التفريق بين أبي حمزة وأبي جمرة كتبوا فوق أبي حمزة حور عين، وهذا من دقة علماء الحديث. من ذكر هذا؟ ما بدون إحالة. ها؟ لم يحل إلى مرحلة حور عين؟ إيه؟ يعني كما هو معلوم الفرق بينهم بأن يقولوا هذا فلان ابن فلان وهذا فلان فلان، والطريقة الفلاني مثلا يعرف الشيوخ والتلاميذ، التمييز يكون بالشيوخ والتلاميذ. وأما كلمة حور عين هذه ايش اللي بحور عين يا أبو حمزة؟ حا يعني حا. لا بس ايش اللي كلمة حور عين هذه؟ يعني حور عين هذه ما في حا إلا هذه حور عين؟ على كل الذي ذكر هذا الكلام عليه أن يحضر لنا المستند. قال: وفي الباب عن الأشج العصري. وفي الباب نعم الأشج العصري هو هذا أشج عبد القيس، هو نفسه، لأن الحديث جاء عنه وجاء عن ابن عباس. والأشج خرج له خالف المفرد والنسائي. يقول السائل: هل الأشج بن عبد القيس هذا هو الأحنف بن قيس الذي اشتهر بالحلم؟ لا، هذا اسمه هو اسم اسمه ايش حين سيأتي الآن. المنذر بن عائد. نعم. قال: حدثنا أبو مصعب المدني قال حدثنا عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه عن جده رضي الله عنه. من الأشياء التي يفرق بها يعني بعلامات، يعني هناك علامات، ما هو يعني كلمة يعني حور إيش إذا حصل تصحيف. الآن مثل بين أبو جمرة وأبو حمزة، يعني جاء أبو حمزة مكان أبو جمرة وأبو جمرة مكان أبو حمزة، إيش يعرف الناس هذا من هذا؟ هذا يعرف يعني مثلا حديث أبي قيس معروف أن الذي رواه أبو جمرة وليس أبو حمزة، وما دام أن في الإسناد أبو جمرة جاء أبو يعني أبو جمرة، فإذا وجد أبو حمزة أظن في النص عندك أبو حمزة في مصحف أي مصحف يعني يفيد عبد القيس، يعني الحديث معروف عن أبي جمرة، يعني لا ذكر لأبي حمزة في هذا الحديث، لا ذكر لأبي حمزة في هذا الحديث. ثم أيضا يعرف ذلك بقلة، يعني يكون واحد مقل مثلا، قد يكون واحد ما له إلا موضع واحد، واحد يأتي كثيرا. لكن من الأشياء التي يعني يستدل بها على يعني تمييز بين شيء وشيء مثل قضية السلم والسلف. السلم والسلف هما اسم للمعاملة التي هي القراط، القراط وهي كون الإنسان يدفع مالا إلى شخص ويعمل العامل ويكون الربح بينهما على النسبة التي اتفقان عليها، العامل من أجل عمله وصاحب العمل من أجل ماله، وهي معاملة أجمع العلماء عليها وهي ثابتة في الإسلام، وهي من المعاملات المجمع عليها في الإسلام. كون إنسان عنده مال ويريد أن يستفيد منه، وعامل ما عنده مال وعنده قدرة على العمل فيستفيد هذا من هذا وهذا من هذا، فصاحب المال يعطي ماله للعامل ليعمل به، وما حصل من ربح فهو بينهما على النسبة التي يتفقان عليها، نصف ونصف أو ثلث وثلثين، هذا من أجل ماله وهذا من أجل عمله. السلم والسلف لغتان. أهل العراق عندهم السلم، التعبير بالسلم، وأهل الحجاز عندهم التعبير بالسلف، السلف. لكن الإنسان إذا أراد أن يميز هل السلف لأهل العراق أو السلم لأهل الحجاز أيهما، كيف يستطيع؟ يمكن أن يعرف ذلك بمعرفة الحديث قادم المدينة وهم يسلفون، الحديث فيه يسلفون والمدينة الحجاز. فإذا السلف لغة أهل الحجاز والسلم لغة أهل العراق. ولهذا في كتب الحنفية وكتب الحنابلة يعني يأتي باب السلم، يقولون باب السلم، ويعني غيرهم يقول القراءة أو يقول السلف، لكن الحديث نفسه هو الذي يعرف به التمييز بين هذه أو هذه. يعني قدم المدينة وهم يسلكون، يعني معناها بين المدينة يعني لغة الحجاز السلف مني بالسلف. وكذلك أيضا دخول مكة، دخل يعني من دخل مكة من إيش من كدا وخرج من كدا، في فتح وفي ضم. قال يعني عند الدخول في فتح، الدخول في فتح، الكهف مفتوحة، والدخول يعني يكون على الفتح، والضم بخلافه. فإذا يعرف من الكهف أن المكان الذي يحصل منه الدخول هو بفتح الكهف، بفتح الكهف، لأن الدخول يكون مع الفتح، إذا فتح الباب الإنسان يدخل. فيعني أبنية هذه العلامات هي التي يعني يستطيع الإنسان أن يعني يميز بين يعني بينها. قال حدثنا أبو مصعب المدني قال حدثنا عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الأنات من الله والعجلة من الشيطان. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. وقد تكلم بعض أهل الحديث في عبد المهيمن بن عباس بن سهل وضعفه من قبل حفظه. والأشج بن عبد القيس اسمه المنذر بن عائذ. يعني هذا تأخر عن مكانه، لأن ذكر الأشج يعني يناسب أن يكون بعد الحديث الذي ذهب وليس بعد هذا الحديث، لأنه لا علاقة له بهذا الحديث، وإنما هو متعلق بالحديث السابق الذي هو الأشج، ذكر الأشج، ويعني ثم سماه، فهو متأخر عن مكانه، ومكانه قبل هذا الحديث. أورد أبو عيسى هذا الحديث، حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: العجلة الأنات من الله، الأنات من الله والعجلة من الشيطان، الأنات من الله والعجلة من الشيطان، يعني أن التأني فيه السلامة، وهو يعني من الله، والعجلة هي من الشيطان وفيها الندامة. ولهذا يقولون يعني في كلام الناس في العجلة تأني السلامة وفي العجلة الندامة، فالتأني السلامة وفي العجلة الندامة. ومعلوم أن الاستعجال ويعني يحصل فيه يعني ندم، بخلاف التأني فإن صاحبه لا يندم لأنه يعني أقدم على بينة، بخلاف الإنسان الذي من أول وهلة يقدم ثم ما أسرع ما يندم. فأورد أبو عيسى هذا الحديث أن الأنات من الله وأن التأني من الله وأن العجلة من الشيطان. والحديث في إسناده عبد المهيمن هذا الذي هو ضعيف. قال حدثنا أبو مصعب المدني هو صدوق غير أصحاب الكتب. نعم. عن عبد المهيمن بن عباس وهو ضعيف أخرجه الترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبيه وهو ثقة أخرجه البخاري ومسلم أخرجه أصحاب الكتب إلا النسائي. نعم. عن جده. نعم. صحابي أخرجه أصحاب الكتب. نعم. نعم. يقول السائل هل الاستعجال في الأمور الواجبة أو المستحبة يكون كذلك مذموم؟ لا ليس كذلك. الاستعجال يعني في أفعال الخير وعدم التباطؤ فيها وعدم التهاون مطلوب، وإنما يكون يعني في الأمور التي فيها مجال للموازنة بين الإقدام والإحجام وبين كون الإنسان يفعل أو لا يفعل. أما الشيء الذي فيه يعني الذي مطلوب فالإنسان يقدم على ما هو مطلوب منه شرعا ولا يعني يتأنى فيه أو يفوت الفرصة عليه، وإنما عليه أن يقدم. ولكن هذا يكون في الأمور المتأرجحة بين تكونها تكون مفيدة أو غير مفيدة، نافعة أو ضارة، هل وهي التي تكون فيها الاستخارة. الإنسان يعني يكون متردد بين أمرين، ما يعني يدري هل يقدم على هذا أو على هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرفق. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير، ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عائشة وجرير بن عبد الله وأبي هريرة رضي الله عنه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. جزاكم الله خير. وضحوا لنا، هل لليلتنا هذه وليومها من فضيلة؟ العبادات مبناها على التوقيت والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم أن كل عمل يتقرب به إلى الله لا بد أن يكون مبنيا على أمرين وعلى شرطين أساسيين، وهما إخلاص العبادة لله ومطابقتها لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لأن معنى أشهد أن لا إله إلا الله إخلاص العبادة لله، مقتضى شهادة لا إله إلا الله إخلاص العبادة لله، ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. فلا بد من الإخلاص والمتابعة، لا بد من تجريد الإخلاص لله وحده، ولا بد من تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. قوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا ما ليس منه هو رد. وعن ذلك أن العمل الذي تقرب به إلى الله إذا لم يكن موافقا للسنة فإنه مردود لصاحبه، وأن من شرط قبوله أن يكون وفقا للسنة وأن يكون موافقا لما جاء به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. يقول شارح الطحاوية: توحيدان لا نجاة للعبد إلا بهما، توحيد الرسول وتوحيد المرسل. توحيد المرسل وهو الله بالإخلاص والعبادة، وتوحيد الرسول بالمتابعة، وتوحيد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمتابعة. فهذان لا بد منهما، لا بد من أن تكون العبادة لله خالصة وأن تكون لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم موافقة ومطابقة. ليلة النصف من شعبان ما ورد في شيء يدل على أنه يعمل فيها عمل وأنها تخص بعمل، وكذلك يومها لا يخص بعمل من أجل النصف. فلا يقدم الإنسان على إحيائها ولا على صيام نهارها من أجل الزمان. أما من كان نهاته يصوم أيام البيض من كل شهر فله أن يصوم الأيام البيض وفيها الخامس عشر, وفيها الخامس عشر الذي هو منتصف شعبان يعني. أو كان إنسان من عادته يصوم الاثنين يعني يصوم, لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتقدم رمضان بيوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوم ولا يصوم. ما كان معتاد أنه يصوم يعني شيء يعني يوافق مثلا الاثنين. أما كل إنسان يعتاد أنه يصوم النصف من شعبان لتحرير الفضيلة في نصف شعبان هذا ليس له أساس, لكن يصوم الاثنين إذا وافق يوم الاثنين نصف من شعبان يصومه كما جاء في الحديث لا تقدم رمضان بيوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه. إذا كان يصوم الاثنين ووافق 30 من شعبان يصوم, لأنه ما صام من أجل رمضان ومن أجل الاحتياط في رمضان, بل من أجل أنه اعتاد أن يصوم الاثنين. وعلى هذا فلم يرد يعني شيء يدل على أن الإنسان يعني يعمل عملا وأنه يحيي هذه الليلة بأي عمل أعمال, ما جاء في ذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسلم يكون متبعا وأن يكون سائرا على النهج القويم الذي جاء به الرسول الكريم عليه الصلاة وأتم التسليم, ويحذر من البدع. ولشيخنا الشيخ عبد الإنباز رحمة الله عليه رسالة قيمة تشتمل على ثلاث رسائل يعني في ثلاث كلمات, واحدة في نصف شعبان, واحدة في ليلة الإسراء والمعراج, واحدة في الرؤيا التي منسوبة إلى خادم الحجرة النبوية وبيان كذبها وفسادها. فإنه ذكر هذه الرسائل هذه المسائل الثلاث في هذه الكلمات, وهي مطبوعة مع بعض يعني هذه الرسائل ثلاث رسائل يعني بعنوان التحذير من البدع. نعم. يقول السائل: إذا أنعم الله على الإنسان فترك لبس الجميل أو النعل الحسنة زهدا فهل يأثم؟ سمعنا كلام ذكر الشيخ الإسلام بن تيمية يعني الذي فصل فيه, ولكن الإنسان لا يلبس الرديء ولا يلبس العالي, وإنما يأتي بالشيء المتوسط. جاء بعض الأسئلة أن هذا يعتبر يريد يقول أنه الزهد, كيف يكون الزهد إذا لم ألبس هذه الأشياء؟ الزهد ما يكون بكل إنسان يظهر بلباس بادي يعني ثيابا خلقة, وإنما يعتدل ويتوسط. والزهد يعني كما هو معلوم يعني ما يكون بكل إنسان يظهر بمظهر إذا رأه الإنسان ظنه فقير مع أنه غني, يمكن يصدق عليه خبزه أو شيء من ذلك يظنه فقير, وإنما يظهر بمظهر المعتدل المتوسط يعني يظهر أثر نعمة الله عليه كما جاء بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم هو يعني سيد البشر وله من الصفات أكملها وأعلاها, وما كان يعني يفعل مثل هذه الأفعال التي هي كونه يعني يظهر بمظهر غير جيد, بل هو يعني يوصي بأن من أنعم الله عليه فليرى أثر نعمة الله عليه. الأخ راجع حديث ازر غبا تزدد حبا. حديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ازر غبا تزدد حبا, رواه الطبراني. وقال الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: حديث صحيح لغيره. وأفاد كذلك قال: وروى ابن حبان في صحيحه عن عطاء قال: دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة رضي الله عنها فقالت لعبيد بن عمير: قد آن لك أن تزورنا. فقال: أقول يا أمه كما قال الأول: زر غبا تزدد حبا. قال فقالت: دعونا من بطالتكم هذه. قال ابن عمير: أخبرينا بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر الحديث في نزول: إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار. أخبرينا بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر الحديث في نزول: إن في خلق السماوات والأرض. قال عن الشيخ الألباني: كذا الحديث حسن. والأخ يعني يقول كذلك ما تحملت الحديث هكذا وقفت عليه. الحديث اللي هو هذا ان الاخير الاخير بأعجب شيء رأيته من السلف رواه ابن حبان في صحيحه عن عطاء. هذا يمكن ان ينظر في تفسير من كثير يعني عند هذه الآية. نعم. يقول الاخ كيف تكون الأناة ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا مشى كأنما ينحدر من صبب من مكان مرتفع؟ هذا غير هيئة المشي يعني لا يكون يعني الإنسان يعني مستعجل استعجالا شديد ولا يكون متباطئ وإنما يكون متوسط وهذا من التوسط الذي هو فعله صلى الله عليه وسلم فليس يركض يجري وإنما يعني يمشي هذا المشي المعتدل المتوسط وإيش بقي السؤال إيش كان آخر وكيف يقول كيف تقول أنا والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى كأنما يعني الأنات هي التثبت في الأمور والتروي وعدم الاستعجال فيها حتى لا يحصل ندامة وأما مسألة المشي فالرسول صلى الله عليه وسلم كان معتدلا متوسطا في مشيه فليس متباطئا وليس يجري ويركض. نعم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.